السلام عليكم ورحمة الله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة يشككون في الله وفي رسوله وفي القرآن وفي السنة وفي الصحابة وغيرها وفي دم الشهوات، يؤددون بها الشهوات عن طريق الأفلام الخريعة وانتشار الرقص بجميع صوره وانتشار التبرج وتزيينه للنساء مما نتج عنه نتائج أثمر هذا الدياثة وموت الغيرة وانتشار الزنا وتفشي الأمراض المستعصية في المجتمع. فأصبح المسلم الحق غريبا بين الناس بل بين أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. بل أصبح المتمسك بدينه الصابر عليه كالقابض على الجمر بين يديه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وفي وسط كل هذه الفتن يتأثر القلب بما حوله، والمثبت من ثبته الله عز وجل. فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. فاحذر على القلب من قلب وتحويل لكل ما سبق. كان مما لا شك فيه أن حالة المسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه فيما مضى لفساد الزمان وندرة المعين وقلة الناصر. فعنوان هذه الخطبة: الثبات وبعض وسائله. فإلى شيء من وسائل الثبات: الثبات على الدين، الثبات في الفتن، من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذكرى تنفع المؤمنين. الوسيلة الأولى من وسائل الثبات الدعاء وسؤال الله الثبات. فالذي يثبت القلوب والذي يقلبها هو الله عز وجل. لذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك فتكون مرسلا. أولئن القلوب تتقلب يا رسول الله، فيقول يا رب سلها: ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أطاعه وما شاء أزاغه. ولذلك كان من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا الإقبال على كتاب الله عز وجل، فهو حبل الله المتين وسراجه المنير. من اعتصم به نجا، ومن استمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم. ففيه النجاة كلها وفيه الخير كله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ونزل القرآن مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، وكان من أغراض ذلك تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورددناه ترتيلا. فمن وسائل الثبات العظيمة الإقبال على كتاب الله عز وجل، فما أنزل الله القرآن إلا للتدبر والفهم وحتى نعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلنقبل عليه قراءة وتدبرا وعلما وفهما وعملا. وأنا أحيي هذه الدورات التي تنعقد في هذه القرية كسرى فتاة كسرى عليهم سمعته يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما قتل عثمان وبويع على علي ولدت عائشة وطلحة والزبير جاءوا إلى أبي طلحة يريدون منهم أن يخرج معهم إلى قتال علي. قال تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا على القوم عائشة فتذكرت قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وأبى أن يخرج معهم. فماذا كان؟ رفع طلحة مقتولا ورفع الزبير مقتولا ورفعت عائشة تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لأنه استمع إلى النبي العدلان صلى الله عليه وسلم أسره المشركون فيقول له أبو سفيان أتحب أن محمدا مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ فيقول والله ما أحب أني في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاب بشوكة. وإن كان في الحديث مقالا. ثم لما رفعوه في القشرة أنشد يقول لقد جمع الأحزاب حولي وألموا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع إلى الله أشكر قربتي ثم قربتي وما أرسل الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صدقني على ما يراد لي فقد قطعوا لحمي وقد باين مطبعي وذلك في ذات الاله وان يشر يبارك على اوصال شلو ممزع فوالله ما ارجو اذا مت مسلما على اي جنب كان في الله مرجعا فلست بضبط للعدو تبشرا ولا جزعا اني الى الله مرجعي. قال وقد هملت عيناي من غير مجزعي إذا مات أن يدخل النار ويقول ولست بمد للعدو تبشرا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. هذا هو الثبات. وحي الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الثالثة من وسائل الثبات الاستكثار من العمل الصالح وفعل المأمورات وترك المحرمات والمحافظة على الصلوات. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالتزام هذا الشرط والتزام ما أمر الله عز وجل منه سبب عظيم من وسائل الثبات على الدين وسبب عظيم من وسائل الثبات أمام الفتن. فاستكثروا من العمل الصالح كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبتهم بسبب إيمانهم في الدنيا ويوفقهم من الأعمال الصالحة وفي الآخرة أي في القبر يثبتهم ويجعلهم ممن يقولون ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المأمورات المحافظة على الصلوات الخمس كما أمر الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الانبياء والتأسيهم. فهم الصفوة الأخيار في قصصهم الورق لأولي الألباب. قال تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه القصص الغاية منها أن نأخذ العظة والعبرة، وأن يثبت الله عز وجل بها قلب نبيه وقلوبنا من خلفه. إذا أقبل المسلم على كتاب الله وتدبر قصة نوح عليه السلام، لبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا به، وكلما ذهب جيل كان الجيل الذي بعده أقسى قلوبا وأغضب من الذي قبله. ومع ذلك كانت العاقبة للمؤمنين، فأغرقهم الله عز وجل وأرسل عليهم الطوفان، وأنجى نوحا ومن معه، وأنجى أصحاب السفينة وجعلها آية للعالمين، وكانت العاقبة لوجود الله وحزبه. إذا تدبر المسلم قصة الخليل عليه السلام، وكيف أنه وقف بتوحيده أمام قومه، وقرأ محاجته لقومه، وموقفه مع أبيه آزر، ولما حطم أصنامه وكسرها أمروا به أن ينقذ في النار، فما نكص وما تراجع بل ثبت وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأصدر الله عز وجل أمره من النار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه، وأنجاه الله عز وجل وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. وثبت إبراهيم عليه السلام، ففي قصته عظة وعبرة لنا في الثبات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وكذا في قصة موسى عليه السلام، وكيف أن الله مكن له ولقومه بعد الاستضعاف في الأرض، وفرعون وجنده من خلفهم. فإذا كذلك يتدبر المسلم في سائر قصص الأنبياء، في قصة أيوب، وفي قصة يونس، وفي قصة زكريا، وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة يوسف وإخوته. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أقولكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. نظرت إليهم فوجدته يقول ليست له في الدنيا حاجة، فأسرها سلمان في نفسه وقعد لأبي الدرداء ونام معه. جاء موعد النوم فنام، فأراد أبو الدرداء أن يقوم يصلي، فقال له سلمان: من الآن؟ يريد أن يصلي ولكن سلمان يقول له: من الآن؟ فلبث مرة ثم قال مرة أخرى: يريد أن يصلي، فقال له: نم. ثم مرة أخرى: يريد أن يصلي، فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال له: قم الآن. فقام فصلى، ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. فلما كان الصباح ذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال سلمان، فقال: صدق سلمان، صدق سلمان. فيتعلم الجليس من جليسه الصالح الفقه في الدين. إذا رأيته يدعو ويتبتل ويتضرع إلى ربه عز وجل ذكرك بالدعاء. فها هو زكريا يدخل على مريم وقد كانت في كفالته، كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهيجته مريم على الدعاء. هنالك عندئذ دعا زكريا ربه، طلب من ربه ان يهب له وليا يرثه ويرث من آل يعقوب، وان يجعله ربه وليا. فكان من نتائج ذلك ان وهب الله له يحيى سيدا ونبيا من الصالحين بفضل مريم. لما هيجته على الدعاء، فيجب على الإنسان أن يختار أصدقاءه ورفقته. ها هو والد الإمام البخاري أشهد لك بها عند الله. الذين كانوا عنده كان عندهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فما زال يكلمانه ويقولان له ترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستنفذ عمه من النار، ولكن كان آخر شيء كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب بسبب جلساء السوء هؤلاء، بسبب أبي جهل ومن معه. فماذا كان؟ إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماؤه، ويا ليته أسلم، ويا ليته آمن وأقر بها عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب جلساء السوء هؤلاء حرم من التوفيق للطاعة، وحرم من التوفيق أن يختم له على التوحيد. فيجب علينا أن نختار وأن نفر من جلساء السوء إذا أراد الإنسان الثبات على الدين والثبات في مواجهة الفتن، وأراد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، فليصاحب الأخيار، فليصاحب أهل الفضل، فليصاحب أولي الألباب، فالمر على دين خليله، فلينظر أحدهم من يخالف. سأقتصر على ما ذكرت، وفي الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى نذكر وسائل أخرى من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونذكر بشيء من مواقف أهل الثبات، ففيها عظة وفيها عبرة وفيها ما يزيد المرء ثباتا وإيمانا على إيمانه. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من طغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا